الحمد لله رب العالمين. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة يونس من الآية 31 إلى الآية 33 بإذن الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. الآية. قال ابن كثير رحمه الله: يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانيته الإلهية. انتهى. يعني كان الله سبحانه وتعالى يقول لهم: كما تقرون وتعترفون وتؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق وحده، فيلزم عليكم بإقراركم بربوبيته أن تقروا وتؤمنوا بأنه هو الذي يستحق العبادة وحده، ولا يستحقها غيره ممن لا يخلق ولا يرزق. وهذا معنى قول أهل العلم دائما أخذا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. يعني إذا كنت مقرا بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر، إذن يلزم عليك أن تعبده وحده وألا تعبد معه غيره، لأن الذي يستحق العبادة هو الذي يخلق ويرزق ويدبر ويشفي ويعافي إلى آخره، ويعطي ويمنع. الذي يفعل هذه الأشياء هو الذي يستحق أن يعبد لا غيره. هذا المقصود من هذا. فقال: قل يا محمد للمشركين بالله: من يرزقكم من السماء، من جهة السماء والأرض، أي يرزقكم من جهة السماء بإنزال المطر، ومن الأرض بالنبات. أم من يملك السمع والأبصار، أي ومن يملك سمعكم وبصركم وسمع وبصر غيركم من خلقه، ومن رزقكم السمع والبصر، ومن يخرج الحي من الميت كإخراج الإنسان وغيره من النطفة والطير وغيره من البيضة، ويخرج الميت من الحي كالإنسان وغيره، يخرجه من النطفة والبيضة يخرجها من الطير وغير ذلك، ومن يدبر الأمر، أي يدبر أمر الخلق كلهم بالإحياء والإماتة وتوسيع الرزق وتضييقه وإنزال المطر بقدر، والصحة والمرض والعطاء والمنع وغير ذلك، كل ذلك يفعله بحكمة. من؟ قال أهل العلم: هذا السؤال أعم من كل من الأربعة قبله، فهو من ذكر العام بعد الخاص. فسيقولون، فسيجيب المشركون ويقولون: الله، الله هو الذي يفعله هذه الأشياء. إذن هم مقرون بهذا، هؤلاء الكفار الذين كان يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد ربوبية الله تبارك وتعالى، وأن الله هو الخالق الرازق المدبر، هم يقرون بهذا كله. اليوم في زمننا هذا، مشركو زمننا هذا يشركون حتى في هذا الباب، في باب الربوبية. فتجد بعض غلاة الصوفية يقول لك بأن الولي فلان مثلا يخلق الجنين في بطن أمه، فأثبت خالقا مع الله. هذا حتى كفار الجاهلية ما كانوا يعتقدون هذه العقيدة الكفرية. تجد من غلاة الصوفية من إذا أصابه كرب ووقع في مأزق يلجأ مباشرة إلى من؟ إلى وليه: يا سيدي فلان، يا سيدي فلان. وتجد أيضا حتى من غلاة الرافضة أو الرافضة جميعا على هذا المعتقد اليوم، كلهم يلجؤون إلى الحسين، يلجؤون إلى علي عندما يصيبهم كرب وفزع. فإذا كانوا في عرض البحر وأحاط بهم الموج يصرخون: يا حسين يا علي. والصوفية يصرخون: يا سيدي البدوي، يا فلان يا فلان. لا يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في هذا. حتى كفار الجاهلية ما كانوا على هذا. هؤلاء أشد شركا من أولئك. أولئك كانوا في الربوبية. إذا سألتهم هذه الأسئلة المذكورة في الآية يقولون إيش؟ فسيقولون إيش؟ الله هو الذي يفعل هذه الأشياء. فقل لهم: يا رسول الله، أفلا تتقون، أفلا تخافون عقابه على شرككم ومخالفة أمره؟ قال الطبري يقول: أفلا تخافون عقاب الله على شرككم وادعائكم ربا غير من هذه الصفة صفته، وعبادتكم معه من لا يرزق، وعبادتكم معه من لا يرزقكم شيئا؟ ولا يملك لكم ضرا ولا نفعا ولا يفعل فعلا، انتهى كلامه رحمه الله. فذلكم، فهذا الذي يفعل هذه الأشياء هو الله ربكم خالقكم ومدبر أمركم الذي يستحق أن تعبدوه وحده، الحق الذي لا شك فيه. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأي شيء سوى الحق إلا الضلال؟ والضلال الانحراف عن الطريق المستقيم. فأنى تصرفون، أي فكيف تصرفون عن عبادته وأنتم مقرون به؟ قال الطبري رحمه الله: فأي وجه من الهدى والحق تصرفون وسواهما تسلكون وأنتم مقرون بأن الذي تصرفون عنه هو الحق؟ كذلك كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم، حقت وجبت كلمة ربك حكمه القدر السابق. قال الطبري رحمه الله: وجب عليهم قضاؤه وحكمه في السابق من علمه على الذين فسقوا كفروا وخرجوا عن طاعة الله أنهم لا يؤمنون بوحدانية الله ولا بنبوة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة يونس من الآية 34 إلى الآية 36 بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للمشركين، هل من شركائكم، أي من أوثانكم ومعبوداتكم التي تعبدونها مع الله، من يبدأ الخلق، يوجد الخلق من العدم، يوجده ابتداء من غير مثال سابق، ثم يفنيه ثم يعيده كما كان بعد أن أفناه؟ فإن أجابوك فسيقرون بأنها لا تقدر على ذلك، فلا يمكنهم دعوى ذلك لها. فقل أنت لهم عندها: الله يبدأ الخلق فيوجده من العدم ويحدثه من غير أصل، ثم يفنيه إذا شاء، ثم يعيده كما خلقه قبل أن يفنيه إذا شاء، فأنى تؤفكون. فكيف تصرفون عن عبادة الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء والذي يعيد الخلق بعد موته، وتعبدون غيره مما لا يخلق ولا يقدر على إعادة الخلق؟ فالذي يستحق أن يعبد هو الخالق القادر على ذلك وحده سبحانه. قال الشنقيطي رحمه الله: ألقم الله المشركين في هذه الآية حجر بأن الشركاء التي يعبدونها من دونه لا قدرة لها على فعل شيء، وأنه هو وحده جل وعلا الذي يبدأ الخلق ثم يعيده بالإحياء مرة أخرى، وأنه يهدي من يشاء. وقال: والآيات في مثل ذلك كثيرة، ومعلوم أن تسوية ما لا يضر ولا ينفع ولا يقدر على شيء مع من بيده الخير، مع من بيده الخير كله، المتصرف بكل ما شاء لا تصدر إلا ممن لا عقل له، كما قال تعالى عن أصحاب ذلك: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، انتهى. وقل لهم يا محمد: هل من شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من يهدي يرشد ويوفق إلى الحق، أي يبين طريق الحق بالأدلة والبراهين ويوفق لاتباعه وسلوكه؟ فإذا قالوا لا، ولا بد لهم من ذلك، قل: أنت الله يهدي للحق، أي إلى الحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي، أي لا يهتدي، إلا أن يهدى، أي يهديه غيره، فهو بحاجة إلى غيره ولا يقدر على نفع غيره بذلك. معنى الآية: الله الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع أم الصنم وما هو مثله مما تعبدون، الذي لا يهتدي إلا أن يهديه غيره. فإن قيل: كيف قال إلا أن يهدى؟ قيل معنى الهداية في حق الأصنام الانتقال، أي أنها لا تنتقل من مكان إلى مكان إلا أن تحمل وتنقل، بيّن به عجز الأصنام، كذا قال بعض أهل العلم. فما لكم كيف تحكمون؟ قال السعدي رحمه الله، أي شيء جعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل بصحة عبادة أحد مع الله بعد ظهور الحجة والبرهان أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده؟ فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أوصافا معنوية ولا أوصافا فعلية تقتضي أن تعبد مع الله، بل هي متصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيتها، فلأي شيء جعلت مع الله آلهة؟ فالجواب أن هذا من تزيين الشيطان للإنسان، أقبح البهتان وأضل الضلال حتى اعتقد ذلك وألفه وظنه حقا وهو لا شيء. قال تبارك وتعالى، وما يتبع أكثرهم يعني المشركين إلا ظنا، أي أوهاما وخيالات منهم من غير أدلة ولا براهين، يقولون إن الأصنام آلهة وإنها تشفع لهم في الآخرة ظنا منهم لم يرد به كتاب ولا رسول، وأراد بالأكثر جميع من يقول ذلك. إن الظن كظنهم هذا، وهو الظن الذي لا يبنى على دليل بل هو خيال وأوهام، لا يغني لا ينفع من الحق الثابت بالأدلة والبراهين الصحيحة التي لا شك فيها، لا ينفع شيئا فلا يقوم مقامه ولا ينفع صاحبه شيئا. قال ابن كثير رحمه الله، ثم بين تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دليلا ولا برهانا، وإنما هو ظن منهم أي توهم وتخيل، وذلك لا يغني عنهم شيئا. إن الله عليم بما يفعلون وسيجازيهم عليه. قال ابن كثير، تهديد لهم ووعيد شديد، لأنه تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة يونس من الآية 37 إلى الآية 41. قال تبارك وتعالى، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. الآية يعني لا يصح وغير ممكن أن يقول هذا القرآن غير الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يقوله أحد من عنده افتراء وكذبا، هذا غير ممكن، فلا يوجد أحد يقدر على الإتيان بقرآن مثل هذا القرآن، فلا يكون إلا من عند الله ولا بد، فالخلق كلهم عاجزون عن الإتيان بمثله. قال الطبري رحمه الله، ما ينبغي له أن يتخرص، يعني بالتخرص الكذب والافتراء، ما ينبغي له أن يتخرصه أحد من عند غير الله. وقال، وإنما هذا خبر من الله جل ثناؤه أن هذا القرآن من عنده، أنزله على محمد عبده، وتكذيب منه للمشركين الذين قالوا هو شعر وكهانة، والذين قالوا إنما يتعلمه محمد من يوحنس الرومي، يعني الله سبحانه وتعالى يكذبهم في هذا الكلام ويقول لهم هذا القرآن لا يمكن أن يأتي به بشر مهما كان ومهما على في علمه وفي قدرته، لا يمكنه أن يأتي بقرآن مثل هذا أبدا، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول لهم، يقول ابن جرير رحمه الله، يقول لهم جل ثناؤه، ما كان هذا القرآن ليختلقه أحد من عند غير الله، لأن ذلك لا يقدر عليه أحد من الخلق، انتهى. وقال ابن كثير، هذا بيان لإعجاز القرآن، وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا بسورة من مثله، لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعاني العزيزة النافعة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا من عند الله، الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأقواله، فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين. ولهذا قال تعالى، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله ولا يشبه هذا الكلام ولا يشبه هذا كلام البشر، انتهى. ولكن تصديق الذي بين يديه، أي ولكنه من عند الله، أنزله مصدقا لما قبله من الكتب التي أنزلت على أنبياء الله كالتوراة والإنجيل. كيف ذلك؟ كيف صدق التوراة والإنجيل والكتب السابقة التي أنزلت على الأنبياء؟ تلك الكتب أخبرت وبشرت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبنزول القرآن عليه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن أثبت بذلك صدق تلك الكتب التي أخبرت ببعثته وبنزول القرآن وأخبرت بما جاء فيه. إذن فهو مصدق لتلك الكتب. وتفصيل الكتاب في بيان الأحكام والحلال والحرام لا ريب فيه من رب العالمين، لا شك في هذا القرآن أنه من عند الله وليس كذبا كذبه أحد من الخلق، فلا قدرة لهم على ذلك. أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا تحدي من الله سبحانه وتعالى يكذبهم فيما قالوا. يقولون إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم محمد كذبه من عنده وأتى به من عنده وزعم أنه من الله فكذبوه بذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول أم يقولون، قال أبو عبيدة أم بمعنى الواو أي ويقولون، أي ويقول الكفار افتراه، يعني اختلق محمد القرآن من قبل نفسه، أي جاء به من عنده وليس هو من عند الله وكذبوه في قوله بأنه من عند الله. طيب إذا كان الأمر كذلك فخذوا هذا التحدي، قل لهم يا محمد فأتوا بسورة مثله شبه القرآن وادعوا من استطعتم من الخلق من دون الله، يعني من غير الله، يعني ادعوا من استطعتم من خلق الله حتى يعينكم على أن تأتوا بصورة من مثل هذا القرآن. شوف تحدي للخلق جميعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لأنه لا يمكن، لا يمكن، لأن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله تبارك وتعالى لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله. قال وادعوا من استطعتم من دون الله، يعني من غير الله ليعينوكم على ذلك إن كنتم صادقين أن محمدا كذبه من عنده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر مثلكم ويتكلم بلسانكم العربي، وهو شخص واحد، هو شخص واحد وهو بشر مثلكم وهو يتكلم باللسان العربي وأنتم كذلك لكنكم جمع. فالتحدي للجميع، للإنس والجن. فإذا عجزتم جميعا عن الإتيان بسورة مثل سور القرآن تبين لكم أنه لا يمكن لشخص واحد سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد أو غيره أن يأتي به جميع كل القرآن. إذا أنتم وأنتم جماعة كلكم لا تستطيعون أن تأتوا بصورة واحدة، فكيف شخص واحد يأتي بكل القرآن؟ هذا أمر بعيد جدا. وأنتم في الحقيقة والواقع مع هذا التحدي لكم عجزتم جميعا عن الإتيان بصورة واحدة مثل سوره. ولو استطعتم لفعلتم لشدة عداوتكم له وحرصكم على بيان بطلانه، ومع ذلك لم تستطيعوا. فإلى يومنا هذا ما استطاع أحد يقول هذه سورة مثل سور القرآن ويشهد له أهل الخبرة والمعرفة بأنها مثله، ما في أبدا. قال ابن كثير أي إن ادعيتم وافتريتم وشككتم في أن هذا من عند الله وقلتم كذبا ومينا إن هذا من عند محمد، فمحمد بشر مثلكم وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن، فأتوا أنتم بصورة مثله أي من جنس هذا القرآن واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجن. وهذا هو المقام الثالث في التحدي، فإنه تعالى تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في دعواهم أنه من عند محمد فليعارضوه بنظير ما جاء به وحده وليستعينوا بمن شاءوا وأخبر أنهم لا يقدرون على ذلك ولا سبيل لهم إليه، وقال هذا وقد كانت الفصاحة في سجاياهم وأشعارهم. يتكلم ابن كثير عن كفار قريش، هؤلاء هم أصحاب اللغة، كانوا يتحدثون اللغة العربية سليقة، وهم من أقوى العرب في اللغة. فيقول هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب، قوة عجيبة في اللغة العربية. قال ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به، ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته وجزالته وطلاوته وإفادته وبراعته، فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له وأتبعهم له وأشدهم لهم قيادا، كما عرف السحرة لعلمهم بفنون السحر أن هذا الذي فعله موسى عليه السلام لا يصدر إلا عن مؤيد مسدد مرسل من الله، وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله. وكذلك عيسى عليه السلام بعث في زمان علماء الطب ومعالجة المرضى، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه. فعرف من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله، ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. انتهى. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أي كذبوا بما في القرآن من آيات فيها ذكر النار وعذابهم على كفرهم، كذبوا بها. قال علماء التفسير فيه قولان، أي الذي لم يحيط بعلمه، ما هو؟ قالوا فيه قولان لأهل العلم، أحدهما أن المعنى بما لم يحيط بعلم ما فيه من ذكر الجنة والنار والبعث والجزاء، والثاني بما لم يحيط بعلم التكذيب به لأنهم شاكون فيه. ولما يأتهم تأويله، أي ولم يأتهم العذاب الذي توعدهم الله به في القرآن بعد، وسيأتيهم يوم القيامة. قال الشنقيطي رحمه الله التحقيق أن تأويله هنا هو حقيقة ما يؤول إليه الأمر يوم القيامة. كذلك كذب الذين من قبلهم، أي كما كذب هؤلاء الكفار بالقرآن، كذلك كذب الذين من قبلهم من كفار الأمم الماضية. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، كان آخر أمر المشركين الهلاك والعذاب. فعاقبة هؤلاء الذين يكذبونك يا رسول الله وآخر أمرهم كعاقبة المكذبين من الأمم الماضية إذا لم يؤمنوا ويتوبوا إلى الله من كفرهم. ومنهم من يؤمن به، أي من قومك يا محمد من سوف يؤمن بالقرآن، ومنهم من لا يؤمن به أبدا، وربك أعلم بالمفسدين الذين لا يؤمنون فسيجازيهم بأشد العذاب. وإن كذبوك يا محمد فقل لي عملي وجزاؤه، ولكم عملكم وجزاؤه، كل يحاسب على عمله لا على عمل غيره، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هذا كقوله تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم دينكم ولي دين. وسيأتي تفسير هذه في موضعها إن شاء الله، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله. وبعد، معنا اليوم تفسير سورة يونس من الآية 42 إلى الآية 47. قال الله تبارك وتعالى ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم أي من المشركين، من يستمعون إليك عند قراءتك للقرآن ويستمعون إلى ما تدعو إليه من الحق ولكنهم لا ينتفعون به. أفأنت تسمع الصم، يعني الطرش الذين في سمعهم عيب فلا يسمعون أصلا، أفأنت قادر على إسماع هؤلاء الصم؟ ولو جهرت بالقول ولو كانوا لا يعقلون، خصوصا إذا كان عقلهم معدوما. هؤلاء يعني شخص أصم لا يسمع ولا يعقل، هل تستطيع أن تسمعه أنت يا محمد؟ لا تستطيع، لا قدرة لك على ذلك. فكما أنك غير قادر على إسماع الأصم الذي لا يعقل الكلام، كذلك لا تقدر على إسماع هؤلاء المكذبين إسماعا ينتفعون به، وإلا فهم سمعوا منك وقامت عليهم الحجة، ولكن السماع المنفي هنا هو سماع الانتفاع. فالسماع الذي يدركون به الأصوات حاصل منهم وبه تقوم الحجة عليهم، وهذا يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك بعث. وأما سماع الانتفاع فهو المنفي، والذي لا يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو بيد الله وحده، وهو هداية التوفيق. يعني الخلاصة في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنك غير قادر على هداية هؤلاء المشركين، أنت بإمكانك أن تقيم عليهم الحجة وأن تبين لهم الحق، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. لماذا يقول له هذا؟ سيأتي إن شاء الله أن هذا تسلية من الله سبحانه وتعالى لنبيه. قال ومنهم يعني ومن المشركين من ينظر إليك بأبصارهم الظاهرة، أي ينظر إليك بعينه ويرى حقيقة ما جئت به وأدلته، ولكن الله قد سلبه التوفيق فلا يهتدي ولا تقدر أن تهديه، كما لا تقدر أن تحدث للأعمى بصرا يهتدي به. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، أفأنت يا محمد تحدث أبصارا لهؤلاء يهتدون بها ويبصرون ولو كانوا عميا؟ فكما أنك لا تطيق ذلك ولا تقدر عليه، ولا غيرك يقدر على هذا، ولا يقدر عليه أحد سوى الله سبحانه وتعالى، فكذلك لا تقدر على أن تبصرهم سبيل الرشاد أنت ولا أحد غيري، يعني غير الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك بيدي وإلي. هذا كذا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. معناه قال الطبري رحمه الله، وهذا من الله. شوف الآن لماذا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه هذا، قال الطبري رحمه الله، وهذا من الله ذكره، وهذا من الله تعالى ذكره تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم عن جماعة ممن كفر به من قومه وأدبر عنه فكذب، وتعزي له عنهم، وأمر برفع طمعه من إنابتهم إلى الإيمان بالله. تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم، وتعزي له، وأمر له بأن لا يطمع في إيمانهم. هذه الثلاثة التي ذكرها الطبر رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن عليهم لأنهم لا يؤمنون، فيحزن عليهم وبوده لو أنهم آمنوا. يقول الله سبحانه وتعالى له لا تحزن عليهم وطيب نفسك، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يستحق الهداية. وقال البغوي، وهذه تسلية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول إنك لا تقدر أن تسمع من سلبته السمع، ولا أن تهدي من سلبته البصر، ولا أن توفق للإيمان من حكمت عليه ألا يؤمن. يعني لا تحزن، بلغهم ما أمرك الله سبحانه وتعالى به، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم بمن يستحق الهداية ومن لا يستحقها. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولو قليلا لكمال عدله تبارك وتعالى، ولكن الناس أنفسهم يظلمون بالكفر والمعصية، فمن يضله الله يضله بعدله لا ظلما له. قال الطبري رحمه الله، وإنما هذا إعلام من الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به، أنه لم يسلب هؤلاء الذين أخبر جل ثناؤه عنهم أنهم لا يؤمنون، لا يسلبهم الإيمان ابتداء منه بغير جرم سلف منهم، وإخبار أنه إنما سلبهم ذلك باستحقاق منهم سلبه بذنوب اكتسبوها، فحق عليهم قول ربهم وطبع على قلوبهم. الله سبحانه وتعالى لم يضلهم ظلما منه لهم، لا، هم استحقوا هذا بما اكتسبوه من الذنوب. هذا معنى ما يقوله الطبري رحمه الله. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، الآية. وما هو يوم يحشرهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كأنهم لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار، وقت قصير جدا. يتعارفون بينهم، يعرف بعضهم بعضا لما يبعثون من القبور كمعرفتهم في الدنيا. قد خسر الكفار الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. والمراد من الخسران خسران النفس، ولا شيء أعظم منه. وإما نرينك يا محمد بعض الذي نعدهم في حياتك من العذاب، أو نتوفينك قبل تعذيبهم، فإلينا مرجعهم في الآخرة، ثم الله شهيد على ما يفعلون في الدنيا، فيجزيهم به يوم الحساب جزاؤهم الذي فيجزيهم جزاءهم الذي يستحقونه. ولكل أمة من الأمم الماضية رسول يبعث إليهم ويبلغهم رسالة الله تبارك وتعالى، فإذا جاء رسلهم وكذبوهم قضي بينهم بالقسط بالحق، أي عذبوا في الدنيا وأهلكوا بالعذاب، يعني قبل مجيء الرسول لا ثواب ولا عقاب. هذا قول من قول أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله. وهم لا يظلمون، لا يعذبون بغير ذنب، ولا يؤاخذون بغير حجة، ولا ينقص من حسناتهم، ولا يزاد على سيئاتهم. هذا قول من أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآية. والقول الثاني، ولكل أمة مضت قبلكم أيها الناس رسول أرسله الله إليهم بلغهم رسالة الله، فإذا جاء رسولهم، لاحظ هنا، فإذا جاء رسولهم يعني يوم القيامة، شوف الفرق الآن في التفسير، هؤلاء قالوا إذا جاء رسولهم يوم القيامة، أولئك قالوا إذا جاء قوم الأمة في الدنيا، قضي حكم الله تبارك وتعالى بينهم بالقسط بالعدل، يعني هذا وين؟ في يوم القيامة. الأول، القول الأول يقول قضى الله بينهم بالعذاب في الدنيا، قضى بينهم بالحق وعذبهم وأهلكهم في الدنيا، هذا لا يقول يوم القيامة. وهم لا يظلمون من جزاء أعمالهم شيئا، وكل يجازى على حسب عمله. قال ابن كثير رحمه الله كما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، يعني جعل هذه الآية بنفس معنى هذه الآية. قال فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولها، متى هذا؟ هذا كل يوم القيامة، وكتاب أعمالها من خير وشر موضوع شاهد عليهم، وحفظتهم من الملائكة شهود أيضا، أمة بعد أمة، إلى آخر ما قال رحمه الله، انتهى كلامه. وفي قوله تبارك وتعالى قضي بينهم بالقسط قولان، أحدهما بين الأمة فأثيب المحسن وعوقب المسيء، يعني بين الأمة نفس رجالها بعض أو نساؤها بعضهم بين بعض، والثاني بينهم وبين نبيهم. هذا القول الثاني في تفسير هذه الآية، والله أعلم، والحمد لله.